يمكن انتشرت. قال الله عز وجل زخرف القول غرورا، يجيب لك قول كده ويزخرفه عشان يغرك به. وأهل الكتاب قال الله عنهم، قال الطائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. تعالى الصبح كده أقول له إيه، أنا الإيمان طبع في قلبي، أنا أحس كده أن أنا يعني خلاص بين مسلم، وأحس أن قلبي برفرف، وشفت رؤية امبارح طول الليل لقيت واحد يقول لي هم دول الصح. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار في الصبح، ونعمل إيه؟ واكفروا آخره، ارتدوا بالليل. ليه؟ لعلهم يرجعون. تبدأ في إيه هذا؟ يقول لك لو كان الإيمان ده ضعف ما كانش الناس دي رجعت. طب رجعوا ليه؟ دي كان من الأساليب اللي بيستعملوها، ولذلك كان من مقاصد حد الردة غلق هذا الباب. كان في يوم من الأيام، لك تتخيل إن ملف الشبهات ده وإثارته كان مركزين فيه قد إيه أهل الباطل. طبعا نتكلم دول مركزين فيه وأهل الباطل، ما تنساش إن في معركة أبدية مع إبليس يؤذ أتباعه وأذنه، فهو المدرسة واحدة. ففارس أرسلت لقريش، فارس بعتت لقريش قالت له خدوا شبهة من بلاد بره عشان انتوا دماغكم ايه زي اللي بتعبدوه كده، مش هتلقطوا الحاجات دي فلازم تستوردها من بره. ففارس قالوا لقريش احنا هنقول لكم على شبهة، تروحوا تقولوا لها، تقولوها لمين؟ لمحمد. تستعجب جدا لما تعرف ايه هي الشبهة، شبهة في آية، يعني فارس متابع الوحي كمان واللي بينزل اول بجديد. سبحان الله. في قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم، ربنا قال لهم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. إيه القصة؟ قالوا له إيه؟ بقول لكم إيه؟ ربنا عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هو محمد بيقول لهم من هنا الوحي، وروحوا قولوا له وشغلوا دماغكم. أتقتلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ تحس هو بيقول لك الله دي هو عظام أوي لدرجة يعني هيبكي. على بعض الناس كده يقول لك إيه عاقة وأنت تتحكم ليه في الناس وتحكمهم باسم الدين؟ تحس يعني هو خايف أوي على الدين. هو بيقول مثلا يعني رجل لا يصلي ولا يعني. المهم بيقولوا له أتقتلون تأكلون ما قتلتم، أنت اللي ذبحت، ولا تأكلون ما قتل الله. فشوف ابن عباس بيقول ان فارس تبعت لقريش ان هم يروحوا يسيروا الشبهه دي عند المسلمين، وقع في نفوس اناس من المسلمين من ذلك شيء، كما قال تعالى وفيكم سمعون له. فكره الامام مالك عم واحد كل شويه قال له شبهه وبعدين قال له شبهه، قال له يلقي بعضكم بعض ويلقي يعني خلاصة مضمونها مش مركز في كلمته كنص، لكن مضمونها يعني بعضكم يلقي الشبهة على قلبه ثم يأتي إليه لأنزعها منه، خليها بقى تمسك فيك شوية. وقلنا لك ما تعرضش نفسك للأمور دي، قال وانت بحث وتنقب. وهنتكلم إن شاء الله عز وجل في أسباب الموضوع ده إيه اللي يخلي واحد يوقع في الإشكال ده. لكن اليوم إن شاء الله هو هنمسك موضوع ده كنا عايزين نتكلم فيه قبل رمضان لكن لم يتسع الوقت آنذاك. هو إشكال هذا الإشكال مضمونه إن البعض بيقول إن الوحي ده أو القرآن ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله. هي دي كلمة ممكن واحد يلقيها عليك أو يقولها كشبهة. فإحنا عاوزين من المجلس ده إن شاء الله من خلال القرآن، ودي من الأمور المهمة جدا، إحنا عاوزين نتكلم في تعزيز اليقين بلغة كويسة ولغة بسيطة. أحيانا في واحد يعني أحد الجمعات الماضية أنا حضرت خطبة لأحد الدعاء طالع من المنبر بيتكلم على إثبات وجود الله،

ليه يقول كده قدام الناس؟ وانت بتعمل ايه في اهلك؟ تقول ليه الكلام ده كله؟ لانه ناقل وليس كاتب صلى الله عليه وسلم. عتابه في شأن اخذ الفداء من اسرى بدر، هنعمل ايه في اسرى بدر؟ كان ليه صلى الله عليه وسلم قول، يعني بغض النظر عشان الاثر كبير، ولكن الله عاتبه وقال ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. شوفوا الآية، لولا كتاب من الله سبق، يعني قدر ربنا كتبه، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الله أكبر، اعتباد شديد جدا. وجاء تنبيهه على قول المشيئة لما قالوا اليهود وقالوا له مين كذا ومين كذا في قصة الكهف، فقالوا أخبركم غدا. غدا ما فيه غدا، رب العالمين عاتب وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن صدق أمانته أنه بلغ آيات سورة النساء اللي عتبه الله عز وجل، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية دي لها قصة، اختصارها إن في واحد من الأنصار سرق دقيق من واحد تاني، لما سرق دقيق اما سرق الدرع، الدرع ده كان في دقيق وهو واخد الدرع وماشي، الدرع ده قاعد ينزل دقيق ينزل دقيق. اكتشف هذا الانصاري وهو ماشي كده ليه؟ ان خط السير لعب، فقال لك اعمل ايه؟ قال اروح عند يهود، عند يهودي وعين عنده ده. قال له ايه؟ خلي ده عندك. قال له ماشي، فاكره هو بتاعه. المهم الناس اصحابهم اصحاب الدرع ده قالوا فلان اللي سرق على الانصاري، فحلف ان هو ما خد حاجه. قالوا احنا بس احنا شفناك انت اخر واحد دخلت المنطقه دي، حلف ما خد حاجه. واتهم اليهودي، فراحوا لليهودي قالوا نتتبع اثر الدقيق، فشافوه قال ايه؟ هنا دي هنا. فاليهودي حلف ان هو ما خد حاجه، واللي ادهوله طعمه، طعمه ده الانصاري. فقوم اهل طعمه للنبي يشتموا، يا رسول الله ليته ده يسرق، ده عمره ياخد الحاجات دي؟ عمره ما يتطرق للكلام ده. فهم النبي ان يعاقب اليهودي. شو احنا في المدينه ولسه في البدايه، وطبعا الخبر زي ده يقول ايه؟ اتموا عليه بقى وخلاص عشان الناس مش تفرح فينا. لا، وعلى فكره كانت بعد غزوه احد، يعني ضربه بعد الضربه، وبتعلم علينا بقى والهزيمه النفسيه، واحنا متضايقين. لا، ينزل الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. الشعور اللي جابه ده، كل العتابات دي ويكون من تاليفه صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلف القران، هل كان هيقول ولولا ثبتناك لقد كدت تركا اليهم شيئا قليلا؟ يقول كده على نفسه؟ ابدا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، مستحيل. لو كان من تأليفه لما قال عن نفسه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوائدين. من ضمن الأشياء أن آيات القرآن لم تعاتب بس النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده كان أعمق من كده. ينزل القرآن، ينزل القرآن وينزل آيات على خلاف ما أراد صلى الله عليه وسلم. فين دي؟ لما توفي عبد الله بن أبي كان كبير المنافقين، كفنه النبي في ثوبه صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه، عاوز يصلي عليه. أم عمر قال أتصلي علي وقد نهاك ربك يا رسول الله؟ فقال إنما خيرني ربي، ربنا خيرني، فقال لي استغفر له أو لا تستغفر له، إن استغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له، فقال سأزيده على 70 إن كانوا كم نسألون كن لهم كالرسول. ناوي يستغفر له أكثر من 70 مرة، وهو كبير الفريق ده. فقد كان النبي حريص جدا أن تدركه رحمة الله، أن تدرك رحمة الله كل أحد. المهم فأنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليه. ده ما ينفعش،